الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا. النصارى ضررهم على المسلمين كبير، كما هو الجاري الآن فهم يبذلون الكثير في نشر النصرانية في العالم، ويبذلون الكثير في إدخال الفساد والشر على المسلمين بالشبهات والشهوات، فلهم في هذا وهذا يشترك فيه المنتسبون للعلم والدين منهم، وكذلك ساستهم يعني حكوماتهم. فعلماؤهم ومثقفوهم يعملون على نشر الشبهات بين المسلمين، بدعوى أن الدين الذي هم عليه هو الحق، كما فيما ذكر الشيخ، وبالطعن في شرائع الإسلام، وساستهم وحكوماتهم يحاربون المسلمين بأنواع الحرب، يعني بالحرب المسلحة بالسلاح والقتال والاستذلال والاستعمار، ربما يقال إن النصارى أعظم شراً وضرراً على المسلمين من اليهود، وما دولة اليهود إلا يعني دولة اليهود ما هي إلا من صنع الدول النصرانية، صنيعة النصارى هم الذين جعلوا اليهود مكانا في بلاد المسلمين ودعموهم ونصروهم. الدول النصرانية الآن تساند اليهود وتنصرهم. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأسكنه فسيح جناته. وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج يده بيضاء من غير سوء، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه السلام، فإن البرص مرض معتاد، وإنما العجب الإبراء منه. وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. الله بيضاء من غير سوء، من غير برص، وبياض للناظرين. ونزع يده، نعم، فيها أمران. ثم عودها إلى حالها الأول ففيها أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. وأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر. عجيب، فيها أمران بس. نعم، أعيد الجملة. نعم، حسن الله إليك. وإنما العجب الإبراء منه. وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. ما في تعليق عليه؟ لا، ليس هناك تعليق. فيها أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. تخرج بيضاء من يده. لعله يعيد، يعني يكون أمران عجيبان هو ما تقدم من البياض والحسن العجيب من غير برص، والأمر الثاني كان عودها إلى طبيعتها وإلى صفتها الخلقية الأصلية. مثل ما إن العصا فيها أمران، كونها وهي خشبة تنقلب وتكون حية متحركة، بل تكون ثعبانا عظيما، هذا عجب. والأمر الثاني أنها تعود عصا، تعود طبيعية، كذلك اليد فيها الأمر. لعله، نعم، صلى الله عليه وسلم. وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده. وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح. وأيضا فموسى كان الله يطعمهم وأيضا فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل ويفجر لهم بضربه للحجر كل ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم 12 عينا يكفيهم. وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة ومن قلب الماء خمرا ونحو ذلك من قلب الماء خمرا. نعم هذا يذكرون يعني ليس أما المائدة فهي مذكورة في القرآن وعند علماء المسلمين في خلاف هل أنزلت أو لم تنزل لأنهم لأن الحواريون طلبوا من عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة يأكلون منها نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وعيسى دعا ربه أنزل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. فمن أهل العلم من يقول إنها أنزلت ومن يقول إنها لم تنزل لأنهم لما هددوا يعني أعرضوا عنها ولم كأن الله وعدهم بإنزالها بشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله. نعم. وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة. إنزال المسيح باعتبار التسبب المنزل لها هو الله وعيسى تضاف إليه باعتبار أنه المتسبب بدعائه قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. الله نعم صلى الله عليه. ومن قلب الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وغير ذلك مما يحكى عنه يعني الخمر مما يحكى عنه أما المائدة فلا شأن ولا ذكر في القرآن. نعم. وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح. فلو كان الحواريون رسلا قد كلمهم الله مثل ما كلم موسى من الشجرة كانوا مثل موسى فكيف والمسيح نفسه لم يكن له آيات مثل آيات موسى. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. نعم. ولو كان المسيح هو اللاهوت الذي كلم موسى لكان يظهر من قدرته أعظم مما أظهره على يد موسى فإنه لم يحل في بدن موسى ولا كان اللاهوت يكلم الخلق من موسى كما يزعمه هؤلاء في المسيح. ومع هذا فالآيات التي أيد بها عبده موسى تلك الآيات العظيمة فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه قد حل في بدن موسى فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه الذي قد حل في بدن المسيح وهو الذي يخاطب الناس على لسان المسيح. الوجه 14 أن يقال قولهم إن الله خاطب الناس في المسيح كما خاطب موسى النبي من العوسجة من العوسجة نعم كما خاطب النبي موسى من العوسجة من أبطل الباطل، فإن الله باتفاق الأمم كلها لم يحل في الشجرة ولم يتحد بها كما يزعمهم أنه حل بالمسيح واتحد به. كما نعم صليك كما يزعمونهم أنه حل بالمسيح واتحد به، فإنه عندهم حل بباطن المسيح بل وبظاهره واتحد به ظاهرا وباطنا، والرب تعالى لم يكن في باطن الشجرة ولا حل فيها ولا اتحد بها. وقول الله إنه نعم وقول الله إنه كلمه منها وناداه منها كقوله أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وذلك مثل قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وفي البقعة المباركة ونحو ذلك. وليس في شيء من ذلك أن الرب تعالى حل في باطن الوادي المقدس أو البقعة المباركة أو الجانب الأيمن، ولا أنه اتحد بشيء من ذلك، ولا صار هو وشيء من ذلك جوهرا واحدا ولا شخصا واحدا، كما يقول بعض النصارى إن اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا، وبعضهم يقول صار شخصا واحدا، بل ولا قال أحد أنه حل في شيء من ذلك كحلول الماء في اللبن أو النار في الحديد، أو كما قال بعضهم إن اللاهوت حل في الناسوت كذلك، ولو قدر أن بعض الناس قال لا. كما يقول بعضهم إن اللاهوت حل في الناسوت كذلك، ولو قدر أن بعض الناس قال شيئا من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية ولا تعلم بالعقل لم يكن قوله حجة، إذ لا يحتج إلا بنقل ثابت عن الأنبياء أو بما يعلم بالعقل. الوجه الخامس عشر أن الذي كلم موسى وناداه هو الله رب العالمين، وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى السماء الدنيا ونزوله يوم القيامة لحساب الخلق، والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وأما حلوله في البشر أو اتحاده به فيمتنع من وجوه كثيرة عقلا وسمعا، مع أنه لم يخبر به نبي. وما تقوله النصارى في غاية التناقض، فإنهم يزعمون أن المسيح هو الكلمة وهو الخالق، لأن الكلمة والذات شيء واحد، فلا يفرقون بين الصفة والموصوف، ثم يقولون المتحد بالمسيح هو الكلمة دون الذات التي يسمونها الأب، ويقولون مع ذلك إنه لم يتبعض ولم يتجزأ. ومعلوم بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصفة لا يمكن مفارقتها للموصوف، فلا تتحد وتحل دون الموصوف، لا سيما والمتحد الحال عندهم هو الخالق فيجب أن يكون هو الأب، وهم لا يقولون المتحد الحال هو الأب بل هو الابن، وإذا قالوا إن الابن هو المتحد الحال دون الأب فالمتحد ليس هو الذي ما اتحد، والابن اتحد والأب ما اتحد، ويقولون إن المتحد اتخذ عيسى حجاباً احتجب به ومسكناً يسكن فيه خاطب الناس فيه، ويقولون في ذلك إنه اتحد به الأب لم يحتجب به ولم يسكن فيه ولم يتحد به، فلزم قطعاً أن يكون منه الشيء اتحد ومنه شيء لم يتحد، فالأب لم يتحد والابن اتحد. وهذا يناقض قولهم لم يتبعض، ويبطل تمثيلهم بالمخاطب من الشجرة، فإن ذلك هو الله رب العالمين بالمخاطب. نعم. وهذا يناقض قولهم لم يتبعض، ويبطل تمثيلهم بالمخاطب من الشجرة بالمخاطب من الشجرة، فإن ذلك هو الله رب العالمين، ليس هو الأب دون الابن مع ما ذكر من الفروق الكثيرة المبينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. الوجه السادس عشر. إلهنا يا أخي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم.